ويطمئن سمع الحياة مده ومدى المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء فمه ضوءه ويدا صوته وصدا في ثناياه نهر قويم من حروف القرآن الكريم كل حرف يجيد أدا روضة في هدى المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماه